الحالي كارديولوجي مش كده في حالة مثلا قبل مثلا. طبعا برضو في موجود الجي اي دي سيمبتومز الدوبا السيشيا الموزيا بوكتين يعني مقرر في الجي اي دي سيمبتومز ثم بيرسونال هيستوري مثلا نور محمد مش عارف ايه 50 years old living in Tampa works as كذا married and has three children the youngest is 15 years old no special habits or medical importance. تمام طب ايه عامل اللي تعبك جابك في المستشفى طب ايه اكتر حاجه تعبان فهو قال لك والله انا حصلني هيموفيليسيس ف ابدا القصه دي انظر لثلاث ايام انا هقول vomiting of blood for 3 days duration يعني العيان بيستفرد من ثلاث ايام دم فانا جيت قلت له اخر مره كنت كويس راح قال لي ايه 5 سنين يعني انت متاكد انك انت من 5 سنين كويس مفيش اي حاجه خالص او متاكد فانا كتبت الالنس the illness started 5 years ago when the patient suffered from being in the left hypochondrium وبدأنا نقول البين كان هيفنس ونوت ريليتد وكان نوت ريليتد للميدز عايزين بقى ندون يعني او نشوف بعض الملحوظات فانت مثلا بص كده في الكاردياك كيس نشوف البريزنت ايلنس مكتوب ازاي مكتوب ايه بص فوق مكتوب ايه دي كونديشن ستارت دي كونديشن ستارت الحاله بدات كده هنا بص في الكيس ابدومين مكتوب ايه دي ايلنس ستارت يعني احنا عايزين مش كلمه واحده عمالين نقولها مرة the condition مرة the illness يعني بحيث يبقى هو الراوند بيخلص على 2 كده ولا 2 ونص ماكس فانت مرة تقول the condition started كذا مرة تقول the illness started كذا عشان بس مش كل واحد يقول نفس ايه الطريقة برضو خلي بال حضرتك عشان حاجات دي مهمة تيجي انت مثلا هنا بص بقول لك ايه في الكيس امر the illness started 5 years ago when the patient suffered from هنا ما تيجي بص في الاسم بتاع النهار the condition started 7 years ago when the patient developed مره كده ومره مره developed مره suffered from مره نعم نشوف يعني ايه عشان احنا عايزين كلامنا يبقى متناول وانتوا بقى مفروض يعني الجيل الاجيال بتاعتكم يعني مفروض اللغة الإنجليزية عندك نبرة يعني متميزة شوية عكسنا احنا لان احنا درسنا الإنجليزي على الرصيف احنا الإنجليزي خدناه على الرصيف كانت كورسات إنجليزي تبع المصانع الحربية عايزين نسمع منكم بقى الكلام الحلو طيب فالمهم نرجع تاني للكيس الابدومين كونديشن the illness started 5 years ago when the patient suffered from pain in the left hypochondrium كان كده كده بعد كده حصل ايه يا حد؟ تقول له طب كويس بعد بقى ما جالك الالم ده ايه اللي حصل؟ بعدها يا دكتور حصل لي ديسبيبسيا بعدها بقد ايه؟ بعدها سنتين يبقى 2 years later the patient started to develop على فكرة the patient developed بس dyspepsia in the form of abdominal distension following fatty meals. طب وبعدين ايه اللي حصل بعد كده after 3 months وصفه هنا ايه يعني هو ايه 2 years later 1 year later لا after 3 months يعني غير الانفاظ شوية الـ patient noticed progressive abdominal distension was noticed associated with painless swelling of both lower legs. طب وبعدين هي الكومبلين من كام يوم؟ 3 ايام. طب انا البريزنت ايلنس من 5 سنين عايز اوصل لحد الكومبلين عشان اجيب بقى من اول ما تعب لحد اخر حاجه هي الكومبلين. فالكومبلين مكتوب تحت في البريزنت ايلنس 3 days ago ومنذ 3 ايام البيشنت ديفلوب ان اتاك اوف ايمتنسيس اند هي ووز ادميتد تو اور هوسبيتال وريسيف بلاند ترانسفيوجن. ثانية واحدة بس كده الراجل خلص الايه الكلام اللي عنده. طب انت عندك حاجة تانية؟ لا ما عندكش حاجة تانية. ما عنديش حاجة تانية. متأكد؟ طب عندك ديسفيجيا؟ عندك نوزيا؟ وومتنج؟ كيد كيد؟ نو نو نو نو نو اسألوا عن باقي السيمبتومز اللي تابعة للجي اي تي وهو لم يذكر طب فرضنا جيت قلت له انت عندك اسهال هو كاتب هنا ان هو دايريا ولا ديسبيشن ده انا عندي دايريا يا دكتور صحيح. طب الدايريا دي ما تعرفش حصل امتى ونحاول نحطه في الستوري اطلع مثلا احاول اقول له الدايريا كان فين ونحاول نحطه في الستوري كلما امكن زي ما قلنا. وبعد كده طبعا بقى فاميلي هيستوري نو سيميلر كونديشن مفيش هايبرتنشن ولا دايابيتس. على اساس الهايبرتنشن والدايابيتس دي امراض شائعه خلي بالك شائعه وفيها باست فاميلي هيستوري وراثيه والباست هيستوري طبعا نو او في باست هيستوري بالهايسيزز نو باست هيستوري سجستيف تو فايرال هيباتايتس او سجستيف او فايرال هيباتايتس نو هيستوري او بلاند ترانسفيوجن. يبقى ده الكلام. نعم انا قلت لكم النصيحه لوجه الله تعالى نصيحه اضرب لي ابناء ويبكي الصمت من ده فلسطين صدق على فكره بتقعد تتفرج على فيلم في الاول الفيلم كده في اول دقيقه وعمال تسال بعد كده يقول لك ايه استنى بس هتلاقي معاك بتتكلم في مواضيع ياما هنتكلم فيها فالصبر طيب والصمت من ده. شكرا. يعني بالبلدي كده ما تصدعوش بقى بالبلدي اسمع كلمتين وربنا هيفرج عليك ان شاء الله. يعني مثلا كل الحاجات اللي هنتكلم فيها هنفترض جدلا ان في عيان مثلا تيجي تقول له ايه اللي جابك المستشفى؟ الست اللي قالت له ايه اللي جابك المستشفى؟ خلي بالك سؤال اللي جابك المستشفى ده هو مش اكل في الواقع. ايه اللي جابك المستشفى؟ والله جاي بتابع. طيب خلاص طبعا اعمل ايه؟ قول له كويس يعني انت بتتابع دي زي ما انت مريض. قال له كويس قوي ايه ده اللي تعبك دلوقتي؟ هو لازم في حاجه تعباك حاليا. انت جيت المستشفى بتتابع ليه؟ هيقول لك اصل عندي مثلا اصل عندي سكر وضغط جايب حلو قوي. طب ايه اللي تعبك دلوقتي؟ ايه اكتر حاجه تعباك؟ مضايقاك حاليا؟ ايه الموست ديستريسنج سيمبتوم حاليا؟ يقول لك والله يا دكتور اكتر حاجه مضايقاني الايام دي ان انا ريدي ولا انت ريدي كومبليت واحد مثلا يقول لك السنه الجاي عشان الامتحان، اقول لك يا ابني شوف عيان كرونيك جاي عشان الامتحان او عيان داخل المستشفى عشان الراوند. انا ازاي ماليش دعوه بالراوند ولا دعوه بالامتحان ولا الهرم، مش انت مريض ولا انت مش مريض. مريض ايه اكتر حاجه؟ اكيد انت عندك اعراض مضايقاك. ايه اكتر عرض مضايقك دلوقتي؟ جه لك مفيش مفيش مفيش، تروح شايفه تروح نادي الشباك خلصنا بس كده الماتش ده. يبقى مفيش مريض انت دكتور. يا طب قرات حصل كده؟ قال لي كده لما اجي يقتلني اقتله واخلص، وهذا هو الحل. يا دكتور ما في عينين مش هتعرف تاخد حقوق. طب نعمل ايه يا دكتور؟ اصبر وما صبرك الا بالله. يا دكتور في دكاتره يمارسوا المهنه من 15 سنه وبيدرس في الكتابه، ممكن عيان يقعد قدامه 10 منهم بس. يا دكتور انت بتتكلم في قضيه معلومه، وانت فاهم ان خلاص الموضوع خلص على كده، الطب خلاص خلصنا الاسبوع ده خلاص. ايه يا ابني؟ مالهاش دعوه بيه وما اللي في المستشفى، ما هو بقى بيحسسك بحاجات ثانيه. يا ابني دي مساله طويله جدا. ايه هو؟ لسه كي جي جاي يتكلم؟ يتكلم في ايه؟ بدري عليك يا بابا. اي حاجه ما تفهمهاش هذا هو طبيعي انك انت مش فاهم. شيء طبيعي جدا طبعا، هي دي اول مره تشوف حاجه. سيبك بقى هو بيقعد يحاول في المستشفى، دي ناس مفترين. بس هو مش في ناس دكتوراه. يبقى بيدرس لك في الرياضه ويخش امتحان الدكتوراه بعد اسبوع يسقط بسبب ان هو مش عارف يكتب اسمه. هو بيدرس لك في الرياضه كده اصلا، الشباب اللي بيخشوا دول ما بيسقطوا دول. ايه المشكله؟ صيغ في الهيستو. انت دكتور؟ هو مش محقوق لك. فاهم ازاي؟ ايه العمليه؟ ليه؟ ليه؟ ممكن يبقى في فاكتور في المريض، في عيان ابن 60 في 70 مش عارف اخد منه حق ولا باطل، خلاص يا عم سألك. ابعد عني. بس في حلول هنقدمها، بس نصبر. اكمل بقى. كذب وكذب وكذب. الثلاثة مع بعض بقى ايه؟ شصت نرتبهم بس. مين اللي حصل الأول في الأربعة دول؟ وتحاول تساعده وتفكره هيفتكر إن شاء الله. فهمت ازاي؟ افتكر وقال لك أنا أول حاجة بطني وجعتني فعلا، طب وبعدها بقى عينك صفرت ولا كترين لك الورمة الأول؟ العيان ساعات بيقول والله يا دكتور مش فاكر، خلاص ساعات مش فاكر هنعمل إيه؟ أنا هحط السيمبتوم اللي قالها بوزيتيف سواء مترتبة أو حاجات مترتبة أو حاجات مش مترتبة على قد ما بقدر، وأعمل أناليسيز لكل سيمبتوم. والسيمبتوم اللي قال عليها لأ هكتب عليها إيه؟ نو كذا، نو كذا، نو كذا. مع الوقت بس والتدريب مع العيانين الكتير، عشان كده دايما بقول لك إيه؟ في المستشفى لازم تقعد كتير وتشترك في أخدان الهيستوري. يعني أنت مثلا عين جه واحد ياخد هيستوري أو اتنين، الباقيين كلهم قاعدين متابعين، لازم أعمل كده، لازم نقعدوا مع بعض ويكتبوا الهيستوري وده يقول كلمة وده يقول كلمة، ويجي الراجل ترجعهم يقول لي يا ابني الهيستوري قلت لي صح لا دي غلط المفروض كذا المفروض كذا. فين بقى أنت لما يعني تسأل أنت أي طالب من الطلبة اللي هم داخلين دلوقتي الامتحانات بتعرف تكتب الهيستوري كويس؟ لا معرفش عادي ومش هتعرف، يعني مش هتوصل اللي انت بتفكر فيه على طول. الاكزامينيشن بقى هو اللي سهل، ممكن تسمع يعني دبة النملة على الهار في السماعة، دي انا اعملها لك سهلة جدا والهيستوري هتتمرن فيه فما تقلقش. انا بس بتكلم عشان الناس اللي ايه هما بيقلقوا. في كمان واحدة بقى اللي هي التالتة في حالة شفت، حالة حالة الصبر برضو الراجل كاتب لك فوق اللي تشيست سيمبتومز اللي هو ديزنيا ويزي تشيست كومبلكس ريكريشن تشيست بين كيت كيت كيت كيت كيت راس الحاجة. وبعدين هنبتدي نسأله بيرسونال هيستوري، احمد محمد احمد 45 سنة ليفينج ان كايرو وركس اس كذا مارد مش عارف ايه هي سموكس 20 سيجاريت بير داي فور 15 ييرز كومبلين اللي جابك المستشفى اللي تعبك قوي والله انا بنهج بهرش شورتنس اوف بريث اوف 1 مانث دوريشن ريزنت ايلنس اخر مره كنت كويس امتى؟ فقال لي اخر مره كنت كويس من 3 سنين 3 years ago patient started to suffer from night fever and night sweating. طب ايه اللي حصل بعدها؟ بعدها بثلاث ايام 3 days later he developed dry cough followed by exsicration of a small amount of odorless sputum with no relation to posture. يعني العيان بدا يجيب كحه ناشفه دراي، ثم الكحه بدا يبقى فيها نوع من الاكسبكتيشن. زي ما قلنا عايزين دايما بعد كل كده، يعني مثلا ايه لما العيان يقول سيبته في الثانيه، لما المريض يقول سيبته في الثانيه تروح انت تقول له ايه طب عايزين نعمل فاصل، تقول له طب هل انت رحت للدكتور قبل كده شوف او خدت علاج؟ انا رحت للدكتور وخدت علاج، طب اتحسنت ولا ما اتحسنتش؟ فمكتوب هو ان البيشنت ريسيفد انتي بايوتيك انجكشن اند تابلتس ويز نو كنترول. 1 ويك ليتر هي ديفلوبت ان اتاك اوف فرانكي بوكسز اند هي ووز ادمتد تو اور هوستل تو دايجنوز از بالمونري بي. هي ريسيفد انتي تيوبركلوس ويز امبروفمنت بس هي ستوبت ذا تريتمنت افتر 5 مانثس. يعني عيان كلنا عارفين علاج التي بي بيكسر من سنه او 9 اشهر، هو خد العلاج 5 سنوات فقط وبالتالي 5 اشهر بس. 1 month ago the patient developed exertional dyspnea or moderate exertion. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي ايه اخر جمله دي؟ الكومبلينت. ما انا جبت الهيستوري من الاول لحد الاخر اللي هو لحد الكومبلينت. على فكره طبعا دي قصه مشهوره قصه الكيبركلوزز اللي المريض اهمل علاجها ثم حدث بعد ذلك بوست تيبيروكلاس حاجة اسمها بالبوناري فالبوناري بوست تيبيروكلاس بالبوناري فالبوناري طبعا تبقى الفاميلي بوست تيبيروكلاس تبقى البوكة هنا هتقابلكم بقى. فاحنا اتفقنا ان في عينين هيغلبونا، لما العين يغلبني انا رح اعمله زي تشيك ليست كده، بص انا هسألك الاسئلة بتاعت السيستم بتاعك وانت تجيب بنعم او لا، واروح واخد. لان انا بص يا دكتور انا لازم ابقى عارف انا عايز ايه بالعين. ده حالة تشيست، حالات الصدر عندهم 10 12 سيمبتوم، عايز اخد منهم كام سيمبتوم حلوة اخد احللهم وارتبهم واخلق منهم ستوري بهذا المنظر. الستوري عبارة عن 3 4 سيمبتوم مترتبين ومعمول لهم اناليسيس، ولابد ان ابدا في كونديشن ستارت امتى حتى اصل الى نهايه الستوري اللي هي غالبا بتتخدم بالكومبلين غالبا، خلي بالك من هذا الكلام. وبعد كده بشوف باقي السيمبتوم اللي هو ما قالهاش وابتدي انا اساله عليها، يعني هي بتبقى هذا المنظر. طيب هقول بقى كلمتين عشان تستفيدوا من الحكايه دي. بقى انت تقول يا دكتور في مشكله دلوقتي، في ناس لها فراون اندوكراين وناس فورماتيزم وناس مش عارف فين وناس فين وناس فين وناس فين. بص دلوقتي انت لو انت يعني مثلا الجماعه اللي هم مثلا في نيفرولوجي او في هيماتولوجي، اي شيء خلقه ربنا لازم يبقى فيه بيرسونال هيستوري والكومبلين والبريزنت هيلنس والباست والفاميلي، لازم. حلو كده. طيب انا دلوقتي شيت الهارت وشيت الجسم وشيت الابدومين وشيت النيورو، هتشوفوه شيتات محترمه كده كبيره، في حاجات صغيره بس يا دكتور دخلنا حاله اديسون ديزيز، دخلنا دكتور حاله كوشن سندروم، دخلنا دكتور حاله مش عارف يوم بس دخلنا دكتور مش عارف ايه اعمل ايه. فهو مبدئيا تقدير، انا اتفقت معاكم اتفاق في البدايه مليتك موضوعات نظريه عشان تقراها. فانت مثلا دلوقتي مثلا انت في قسم النيفرولوجي هتلاقي مكتوب عند الكرونيك رينال فيلير بولونيك فرايز على وجه التحديد، كل ما هتخش الاسم ده هتلاقي حاله بولونيك فرايز اللي هي نيفروتيك سندروم او نيفريتيك سندروم او الكرونيك رينال فيلير. لو انا عارف الكلينيكال بيكتشر بتاعت المريض ايه انا هقدر اخلق الهيستوري بتاعه. يعني حضرتك لما اجي اقول لك يا ابني مريض الكرونيك رينال فيلير مثلا بيشتكي من ايه؟ يعني هو عنده ايه اصلا؟ تفتكر كده فتلاقي مثلا يقول لك ده بيشتكي من نوزيا وفوميتنج وعنده انيميا وعنده هايبرتنشن وعنده هرش الجلد وعنده وعنده كذا حاجه. طب ما ده كرونيك رينال فيلير في كام سنتو ما شاء الله كتير قوي. طب ما تيجي بقى نشوف السيمبتومز ايه اللي عند العيان ها ونرتبها ونحللها على قد ما نقدر ونخلق منها الستور. وفي سيمبتوم كورونيك رينال فيلير هو ما قالهاش هساله عنه. فاهمين الفكره؟ ده اللي بيسموه بقى ايه؟ اللي هو الشيتات الصغيره. مثلا انتوا كلكم تسمعوا مرض اسمه ايه؟ كوشي. بس انا عايز اعلمك حاجه. بص ايه؟ عايز اعلمك انك انت تعمل شيت على قد ايه؟ كرموله. يعني ايه عموله؟ انا فاهم انا يعني دي حاله كوشي. خلاص كده؟ انت في اسم الاندوكراين. يا حد معاك تفكير طلع يا ده انت موضوع الكوشي ده ما يقراه دلوقتي. تقرا فيه ايه؟ بص سيمتوم اللي هي كيتا بيكتشر. سيمتوم وصاين. طلع السيمتوم هتلاقيه كاتب لك ان الراجل ده بيحصل له ويب جين. صح بيدخل. وبيحصل بيبقى اوبيزيتي يعني. بيجي له سكر. بيجي له هايبرتنشن. وعنده اوستيوبوروزز. وعضمه بيوجعه. وي. اروح انا ماسكه احكي لنا يابا ايه اللي حصل بالظبط. خلاص كده؟ هيجي يقول لك الكومبلين، قول لي يابا انت بتشك من ايه؟ يقول لك والله يا دكتور عضمي كله وجعني. ما الجماعه دول عندهم اوستيوبوروزز فالهاتف بوني ايدز بقاله شهر. بريزنت ايدنس ايه اللي حصل؟ والله يا دكتور من 3 سنين لقيت نفسي عمال اتخن. بقيت بتخن بطريقه غريبه جدا، الاقي الترانك عمال يتخن ويدي ورجلي بعدين بدأ يطلع لي حاجات حمراء كده على بطن اسمها سترايا. بعدين بدأ خدودي دي تقلبص وتبقى كده. يعني بيبقى وش راوند. وش عمال يحفر. بعدين لقيت بوليوريا، بوليديبسيا، اللي جاله ديابيتس. فاهم الفكرة؟ يبقى أنا هنا عمال أحكي القصة وأنا بحكيها الراجل عمال يقول لك ببص بقى بيحكي لي القصة بالكشك بالظبط. فأنا النهاردة كل حالة فيك يا طب عبارة عن سيمتوم بالظبط. السيمتوم بالله والله السيمتوم ما بتزيد عن ورقة. فأدخل موضوع. والساين يا دوبك ورقة ولا نص ورقة. لو أنا عارف الورقتين دول أقدر أنا أخلق شيت لهذا المريض. وأنا هجيب لكم لسه في كده 8 ورقات هجيبهم لكم فاضلين بقى على دول اللي في إيديكم دول اللي كنت أنا نسيت أجيبهم. اللي هم فيهم ايه بقى؟ شيت الانسون وشيت الاكرونيديا وشيت الانيميا وشيت اللوكيميا وشيت مش عارف كل الشيتات. هتلاقي الشيتات كلها بصراحه شيء حقير جدا. ايه الشيت اللهبل ده؟ يا عم الحاج انا بدل ما احفظ الشيت انا بذاكر الموضوع. يعني انا النهارده كلنا لازم نعلم ان انا وانا في راوند الاندوكراين لازم هيخش لي حاله اكرونيديا ولازم هيخش لي حاله هبال انسون وكوشي وثايرويد ومش عارف ايه. انت تروح انت بس قال الموضوع. يلا يلا بقى احكي لنا قول لنا كلام من الموضوع ده. الموضوع ده فيه كذا سيمتوم. يلا قولهم لنا بقى بالترتيب عشان نعمل ستوري. بعدين انا اسالك على السيمتومز اللي انت ما قلتهاش. بعد شويه بيرسونال هيستوري ساكن فين وامك اسمها ايه والكلام ده وفاميلي وباص. السلام عليكم. بعد واحد داخلين في الايه؟ في الاكزامينيشن. الاكزامينيشن ده اسهل منه ما تلاقيش يا باشا. ان شاء الله يعني. فاهمين اللي انا بقوله ولا لا؟ انتوا عارفين انت فاهمين تاني يا حساس ازاي؟ انا ما بهزرش. ايه السبب ده؟ تعبانين. تعبانين. فطرتوا النهارده؟ انا فطرت. يا بص اللي فطر ده بسيب كده كويس او قاعد كويس. لا دي مشكلتنا كده يا جماعه. مشكلتنا كده دي مشكله عويصه. كانت بتلعب المشكله لازم تفتح حاجه. انت المفروض انت سنك ده ما تتعبش دلوقتي ده هتبقى في انت لسه اليوم خلص رد عليه. امال لازم تبقى تعملوا ايه؟ طيب هقول لكم على مشكله وتعالوا قولوا لي رايكم ايه؟ خلي بالك بقى في واحد راجل هيجي يقول لك ايه؟ بص تيجي تقول الهزم بالطريقه اللي انا قلتها دي هبقى عشان احنا هنقلل الحكايه بس الاول هعرض عليك الامر وانت قول لي انت شايف ايه؟ عشان سواء كتبت الهيستوري دي فيها سكولز يقول لك لا انا كان عندي كنت عايزك تعمل كذا وانت هتقابل الناس كتير يقول لك لا لا لا كده غلط المفروض كده وهتلاقي في تباين هتلاقي في دكتور بيقول كلام مختلف عن واحد تاني. عيب لما الدكتور يقول ده كلام غلط. لا ده زميلك والله لا هو في رقيب في راجل بيقول كذا مش هو بقى ايه خلاص بقى كل واحد عامل نفسه هو اللي فاهم والباقي كله بهايم يعني ما ينفعش كده. فانا يجي واحد يقول لك بص يا ابني لما تيجي تقول البريزنت النس لازم تبدا بص كده البريزنت النس باناليسيس اوبسي كومبليت. يعني ايه؟ يعني بص هذا راجل يعني انت قلت الكومبليت مثلا اللي هي بلينشيز. هات كده صفحه سي بتاع بلينشيز عشان بس تفهم الحاجات دي مش موجوده في الكتب بس الحاجات دي مهمه لازم ابقى عارف عشان انا اقدر يبقى عندي مرونه ان انا اقدر اكتب واتكلم. هما الجماعه اللي هما بيخشوا بتوع السيما دول بيخشوا مش عارف معهد السينما ده ولا معهد السينما ده ولا ايه. فيهم ناس بيبقوا اللي هو يقول لك انا هتخصص في ايه؟ في السيناريو. ليه؟ لان هو عنده ملكه انه يقدر يكتب بطريقه معينه، بس الكلام ده محتاج دراسه برضه. فيقعدوا يدرسوه وتعمل دي وتبدا في كذا والمفروض في كذا. يبقى دي نقطه. عشان كده انتوا فيهم ناس بيبقوا ما شاء الله تلاقي الواد هو بيقول الهيستوري بقول له يا ابني العب فيه. بيقول هيستوري احسن مني انا. احسن مني بكتير. ليه؟ الواد هو يسمع القصة من عيانه ويقوم يعملها بطريقة أجن من أجل يعني بتاع مين ده؟ وفي واحد تاني اللي القصة بتاعته زفت ولا فكرة من أحد يقول قصص يعني الولاد بيشتغلوا أهاليهم بيقول فبص فبص فهو مكتوب ايه في حالة عجينة يبقى مكتوب ايه في الجسم الكمبلين خلي بالك shortness of breath of one month ايه كمان من انا هقوله ده مهم جدا of one month حلو طيب وبعدين احنا عملنا ايه دلوقتي في المنظر ده جينا في البريزنت انس رحنا عاملين ايه بقى في البريزنت انس قعدنا نقول القصه من طقطقه اللي سمعوا عليكم اخر حاجه في البريزنت انس قولوا لي المكان ده بيبقى في اخر حته في البريزنت انس كتبت انا ايه في اخر حته 1 مانث اجو دي الايه الكومبليت خلي بالك الفيجن تو ديفلوب اكسيرشنال ديسنيا او مودريت اكسيرشن عملت لها اناليسيس كبير الفكره ولا لا عملت لها ايه اناليسيس فهو بقى الراجل بقى طالب ايه يقول لك طب هو الكومبليت مكتوبه فوق والراجل هيحكي القصه من طقطقه لسلام عليكم لحد ما نوصل لايه للكومبلين ونعمل لها اناليسيس ده اللي احنا ماشيين بيه التاني يقول لك لا لازم تبدا بريزنت انس باناليسيس اوف ذا كومبلين يعني بص يعني تقول كده الكومبلين شورتنس اوف بريس خلاص كده اوف وان مانث ديوريشن بعد تيجي هيستوري اوف بريزنت انس وتروح قايل له از ريجارد اناليسيس اوف ذا كومبلين شورتنس اوف بريس بقاله شهر جراديوال اونست وبروجريسيف كورس مثلا واكزيرشن وون مودريت اكزيرشن وكده وكده وكده عايزك هو تعمل كده في الاول ثم تروح قال ايه بقى ان الكونديشن استرد منذ مثلا 3 سنوات وتحكي القصه بعد كده كامله فاهمين قصدي ولا مش فاهمين قصدي؟ طب ايه رايك في الحكايه دي؟ تحب تعمل الطريقه الاولى ان انا اقول الكومبلينت الاول ثم اقول البريزنت انس ثم اوصل للكومبلين وكده كده هحللها ولا تحب تقول الكومبلين ثم البريزنت انس تقول اناليسيس اوف ذا كومبلين ثم تبدا البريزنت انس من اول وجديد تحب الاولى ولا الثانيه؟ هتقول رايكم الاولى طب ليه الثانيه في ناس بتحبها؟ ما اكيد في سبب على فكره 80% بيحبوا الطريقه الاولى اللي هو اللي احنا كاتبينها دي اللي احنا كاتبينه ده يتفق مع واحد ايه بقى بص في واحد ايه بقى نيرفس شويه اول ما تيجي تقول بريزنت انس تبتدي تقول بقى الكونديشن ستارت كذا كذا وكذا يا ابني البريزنت انس لازم تبدا باناليسيس اوف ذا كومبلين طب ليه هو بيجي هو بص على الحكايه مين يقول لي ليه؟ هقول لك حاجه هقول لك حاجه دلوقتي خلينا واقعيين انت في الامتحان كلكم الامتحان موتر داون معلش يعني انت بتبقى عارف الحاله اللي قدامك مش اسمه النهارده ولا عارفين فلازم الراجل ده يقول لك ايه انا عندي كرش نفس عندي كرش نفس كويس كده الكرش نفس دي جايه من الجسم ولا جايه من الطهاره كويس فالراجل ايه عنده ايه عنده نهجان ولا شورت بريس طب الحاله دي كارديولوجي ولا حاله جسم هيقول لك لو انت قعدت تدردش معاه كلمين شويه في تفاصيلها خلي بالك في التفاصيل يعني تقعد تقول له قول لي بقى الكومبلين دي من امتى واكسبشنال ولا مش اكسبشنال وساعات تحب نسال هل كان معاها اورثوبنيا هل كان معاها بي ان اي هل فانت اكتب لي معلش بقى هنا هنكمل هنا حته في البريزنت انس 1 مانث حوالين 1 مانث ago البيشنت ديفلوب اكزيرشن ديزنيا او مودريت اكزيرشن نوت اسوشيتد ويز ما كانش معاها بي ان دي ولا اورثوبيا ما معهاش ايه بي ان دي ولا صوت. يبقى قول لي بقى يا دكتور لما انا اجي اقول لك لما انا اقول لك بص بقى المعلومه، لما انا اقول لك دلوقتي خلي بالك في الكومبلين انا عندي نهجان، والنهجان ده هو ما معهوش قرصان ولا معدي ان دي، يبقى معنى ذلك ايه؟ ساعدين هنا مش هتقالي الورا بالورا عشان فراني عم يبا بص يا اولاد، بص يا شباب، يبقى لما يجي العيال يقول لي خلاك يا دكتور، لما يجي العيال يقول لي الكومبلينت بتاعته ان انا عندي كرشة نفس من امتى يا حاج؟ من شهر. طب كرشة نفس دي وانت قاعد ولا مع المجهول؟ قال لي مع المجهول. طب معاها اورثوبنيا؟ معاها بي ان دي؟ ايه ده؟ انت شكلك حاله ايه؟ كارديولوجي. فابتدي انا اوجه تركيزي على الكارديك سيستم من البدايه. التاني يقول لك لا ده كذا كذا شكلها حاله شيست، يعني هو عشان يبقى الهدف من اناليز الاوبسي كومبلين في البدايه انك انت تتبين السيستم اللي هو غالبا بيعاني منه المريض، عشان ما اقعدش انا معاه في البريزنت انس مده طويله وانا لسه لا اعلم هو السيستم ايه. فلربما اناليسيس اوبزي كومبلين ممكن ينور لي السكه شويه. في واحد تاني يقول لك لا طب وليه ما انا كده كده هقول القصه، يعني فاهم قصدي؟ فهي بقى بتبقى هنا اراء. عايزين نكتب والله يا دكتور بص بقى دي ليها انصار ودي ليها انصار. والله يا دكتور لا مش زي ما انت فاهم. ده بالعكس في واحد يقول لك ايه انت لما تقعد تساله كده يبقى انت بتعمل لنفسك دايركشن. دايركشن من الحاله دي هارد، ممكن تفاجئ ان الحاله دي هارد ومعاها تشيست، وممكن تفاجئ ان الحاله دي هارد ومعاها ابدو. مفيش عيان تبقى عنده حاجه واحده، ممكن يبقى عنده حاجتين وكده، يقول لك امشي معاه وبعد كده اخر خبر. يعني هي اراء زي ما قلت لك، فنكتب بقى على ايه؟ عند الكومبلين هي بقى فين؟ في الورق الاصلي. الورق الاساسي بتاعنا احنا فين؟ المذكره الاساسيه بتاعتنا. اللي هي الكومبلينت بعدها بريزنت إلنس. ايوه اكتب بس كده في الحته البياضه ايه عند البريزنت اندس تحت، عشان دي جزء ابيض كده على اليمين، على اليمين في البريزنت اندس كده. حط البريزنت اندس دي حته بيضاء كده، اعمل نفس مربع كده بالديف واكتب ايه؟ انه ممكن نبدا البريزنت اندس في اناليسيس اوبسي كومبلين وهذا رأي. يبقى الاوبينيون هنا انك انت you can start history present illness by analysis of the complete. وهذا رأي من الاراء، يعني الميزة ان هي بتعمل لي نوع من الدايركشن، طهار ولا تشيست ولا حكايتك برضه بينهم بينك يعني الى حد ما. في بقى جزئية برضو عايز اقولها، في جزئية عايز اقولها وانا هدي مثال. دي اخر حاجة اقولها في الكلام ده هو نوع حالة الكارديولوجي، دي حالة صفحة دي لنبريك. شوف لي الباست هيستوري مكتوب فيه ايه كده عشان اتامل القصة اللي معها، قصة مش قصة اللي هو كده. بص تلاقي الكومبليت يعني كذا والبريزنتيشن كذا والباست كده، لا انزل بقى على ارض الواقع وقف بص بتاع الفيس تو فيس العيان كذا مش عارف. لازم نقعد نتكلم في مواضيع كتير، هو ده الموضوع. ايه رايك مكتوب في الباست هيستوري في الكارديك كيس هنا نو باست هيستوري اوبروماتيك؟ خلي بالك انتوا عارفين يعني ايه فاست هيستوري؟ فاست هيستوري يعني الراجل ده جاله حاجة في الباست البعيد قبل ما يبدأ الهيستوري بريزنت. يعني هنا البريزنت ايه في الراجل الهارد بادئ من 7 سنين، يبقى لازم الباست هيستوري يبقى ايه؟ ها قبل 7 سنين، بس بشرط، بشرط ايه؟ ان يكون هذا حدث في الماضي. بمعنى البريزنت ايز مدتها كام؟ 7 سنين. الراجل ده جاله روماتيك فيفر، جات لك من امتى يابا؟ دي جات لي يا دكتور من حوالي 15 سنه. حلو، يعني جات لك من 15 سنه، وبعدين يفضل قاعد 8 سنين سيمتوم فري، ما عندوش اي سيمتوم، نورمال بيرسون. ثم بدا الستوري بتاعته الجديده منذ 7 سنوات، حينئذ تعتبر هنا الروماتيك فيفر باست هيستوري. يبقى لازم الباست هيستوري باي ديزيز ان يبدا هذا الديزيز قبل البريزنت إلنس، اوكي، ويتبع فتره طويله سيمتوم فري لا يشكو من شيء. فاهمين معنى كلامي ولا لا؟ يعني هتقول انا مش فاهم يا دكتور، خليك معايا. انا يا دكتور وانا عندي 15 سنه جت لي الحمى الرأسمالية والسخونية والمفاصل وخدت بنسيت والحلو بتاع، وبصراحة خفيت، خفيت يا دكتور بنسان طبيعي جدا. جيت بقى 7 سنين بقى بدأت أنهج، يبقى البريزنت إلنس 7 سنين وروماتيك فيفر باظ، لأن المدة بعيدة وكان يتبعها فترة طويلة سيمتوم فري. في مرضى بقى بص ستاتس، في مرضى يقابلك يقول لك إيه؟ أنا جالي روماتيك فيفر من 15 سنة بس يا دكتور من ساعة ما جات لي أنا ما سلمتش، ونسني في قرصات كله ورا بعضيه بقى، كله ورا بعضيه. لا، يبقى هنا روماتيك فيفر هنا هتتكتب من البريزنت إلنس، إن الكونديشن بدأت من 15 سنة بأتاك أوف روماتيك فيفر فصولة كذا، هذا كان فولد بنسني، يعني العملية لحمت ورا بعضها. العديد من الأمراض تحدث في المنطقة، بيقول لك زمان كان أصلي التهاب كبدي وبالي، ده من 10 سنين قبل، لكن انا من 3 سنين دلوقتي انا كنت كويس جدا. من 3 سنين بصيت لقيت بطني وجعاني كده، وفي ضغط هنا عند الكبد، وبعدين في بطني بتتفف. ده راجل عنده سيروسيس وعنده اسايت، بس هو بيديني باست هيستوري ايه؟ فايرال هيباتايتس. والبريزنت انس بتاع الاسايتس والليبر سوس بدا من 3 سنين، بس الباست هيستوري بتاع فايرال هيباتايتس منذ 10 سنوات وكان يتبعه فتره طويله سيمتوم فري. فهمتوا عن ايه باست هيستوري؟ عايزين نلاقي هذه المعلومه. وهنطرق بقى الباقي ان شاء الله باي تايم، تلاقي نفسك انت ان شاء الله كده كويس. يبقى الباست هيستوري لابد ان يبدا ده كده هنا قبل البريزنت إلنس، قبل البريزنت إلنس، ويتبع فترة سيمتوم فري. سيمتوم يعني لازم تبقى حاجة بدأت من مدة طويلة وكان بعدها سيمتوم فري. خلي بالك يا ولاد، أنا بتكلم على باست هيستوري، دايما كل حالة بتبقى ريليتد. يعني أنا ما أقعدش أقول بقى إيه حالة أبدومين أروح قال للراجل نو باست هيستوري أوف روماتيك فيفر. لا، يعني ما بيجيش حالة كارديولوجي نو باست هيستوري وفايرال هيباتايتس. لا، يعني أنا بختار الحاجة التي تولد المريض نفسه أو تولد من هيستوري نفسه. آدي القصة ببساطة. أنت بقى عايز تستفيد من هذا الكلام، يبقى أنت دايما إن شاء الله مصطفى حد فيكم يعني من النوع المجتهد شوية، ممكن أسيبي بس يبقى اللي هو في الهيماتولوجي اللي في الليمفوماتيزم اللي مش عارف هنا اللي هنا اللي هنا، فبص تلاقي دايما في عيان العيان في حاله روماتويد حاله كذا، انت بس مجرد تبقى عارف السيمتوم والساينس بتاعت المرض، انت تقدر تفصل له شيء بالمنطق اللي انا بقوله. هتغلط بقى والراجل يصلح لك، وتغلط وتفضل على هذا المنوال طول السنه، للاسف في الاخر يعني بقيت يعني بتقول مش بطلت. يعني فاهم انت ازاي؟ ان شاء الله كده احنا هنسيب الجزء ده وهنرتبط الى صفحه الجامعه سي دي عشان ناخد شويه حاجات من الجنرال ديمينيشن وانا مش هكمل كل الجنرال اكزامينيشن كله، هاخد منه الجزء الهام الفيرجن، ثم بعديه على طول هننقطع عن اللوكال اكزامينيشن والظهار والجسم والابدون بسرعه عشان واخدين مقلب حراميه مقص كده ومخلصين الايه، عشان اول ما تخلص دول هتلاقي نفسك انت ايه وقفت على حيلك تقول اه ده انا صار الدوري يعني انت لسه بتتراجع مش كده في برامج. تعالوا بينا بقى ناخد جنرال اكزامينيشن. اول حاجه في الجنرال اكزامينيشن بنعلق عليها الركز ده مهم قوي، ده يعني على الامتحان اللي بيعملوه او اي امتحان يقول لك ايه بص منه لك ايه قول لي يا ابني كده الهيستوري، فتلاقي الراجل بص ايه انت عملت تدولي الهيستوري وهو عمال يسمع يعني والله كلامك حلو معقول بيتكلم بطريقه منظمه في عيال بص كده بص على الهيستوري طب اكل قولش بقى كده زي كونديشن ستارت سي ديز وونز افيشنت ديفلوبت كذا ويعمل اناليسيس 2 ييرز ديتا كونديشن. بص بيتكلم بالطريقه دي لا والله دكتور هو البريزنت اتكلمت حوالي 5 سنين كان البيشن كان عنده بنت ايه هايبوكوندريا بس ما كانش فيه بقى معاها يعني ولا نوسيا ولا فوميتين، وبعدين في اديما وفي مش عارف جوندس في كذا لكن مفيش مش عارف تأمين الريكتا هتلاقي الراجل كل حاجة تقولها تقول لي حصلت امتى وتحللها واللي بعدها حصل بعد قد ايه وتحللها وتمشي مرتب في الاخر تقول لي نيجاتيف ريليتيف يا لا عايز تقول بص لما تتزنق في حاجه وتقول كلمه عربي يا سيدي اتزنقت مثلا مع الراجل مش مشكله، لكن ما تقعدش تقول له اصل الموضوع حصل في عندهم الاثنين بس ما فيش خالص والله في عندهم الاثنين بص ايه بس ما فيش شغل الله. طب الابدون البيت ده بقى حصل امتى؟ اهو بقى دكتور مسائل ما تسالش كده. طب الابدون البيت ده وصفه ايه؟ بص ده معناه ايه؟ دي على طول من اولها كده ده طالب زباله عمره لا قعد ولا سمع حد ولا صح ولا لا؟ يعني ايه رايك لما انا عمالين نتكلم النهارده اناليسيز تقوم تقول لي ده عنده ابدون البيت وتنط على الابدون بعد ابدون البيت اصل مفيش جونس وبعدين في بقى هيماتينسيس بس مفيش مدينة ولا ميدين بالريكتر وبعدين بقى حصل بقى ايه عندهم ده تاخد وقت شو مش مشكلة. ناخد اول حاجة ايه في الجنرال اكزامينيشن جنرال كونديشن. اهم حاجة في الجنرال كونديشن حطوا قوس جانبي على الثلاثة الاولين فقط ان الحالة العامة جود جنرال كونديشن او باد جنرال كونديشن او فير. يفضل كلمة فير. فير يعني ايه بص؟ بص ولا ما تقولش جود جنرال كونديشن فير جنرال كونديشن. فير يعني معقول كويس. في ناس لما تيجي تقول له الحالة العامة جود جنرال كونديشن يقول لك طب هو يعني ما هو جود كده يعني قاعد في المستشفى بيعمل ايه؟ اقول في المستشفى برضه انت تعبان شويه يعني فاهم ازاي؟ او باد جنرال كونديشن تمام. بعد كده المنتال ستيت تبقى دلوقتي كل ده جاي بودي بيلد. بودي بيلد اللي هو البنيه بتاع الجسم بتاع الانسان دي بنجيبها بالطول والوزن. حاجه اسمها ايه يا ولاد عندكم؟ بودي ماس اندكس. البودي ماس اندكس شوف المعدل عندك كام؟ شوف بتقسم كام على كام؟ بقسم اللي هو البودي ويت مش كده؟ البودي ويت على السكوير بتاع مين؟ الواحد مش كده ولا ايه؟ عايزين ناخد مثال ناخد مثال اهو بودي ويت كيلو على مربع ايه السكوير سكوير متر بتاع العرض. فلا هفترض يعني هقولها كده الطريقة يعني شوية مش حلوة يعني عشان بس نسكت عليه. هاجي اقول مثلا واحد وزنه مثلا 100 كيلو بهالس 100 وطوله مثلا اقول مثلا 100 كيلو وهتقول مثلا طوله بالسنتي 2 سنتي 2 سنتي يبقى في 100 على كام؟ ما هو 2 ما هو 200 سنتي يعني مترين السكوير بتاع 2 يبقى كام؟ 2 في 2 في 4 يبقى 100 على 4 يبقى البودي ماس اندكس 25. فلو هو وزنه 100 كيلو وطوله 200 سنتي يبقى انا هقسم ال 100 200 سنتي يعني 2 متر يبقى هقسم 100 على السكوير بتاع 2 يعني 2 في 2 يبقى 25. انت بقى لازم تبقى حافظ الارقام بتاعتك الارقام بتاعتك. بص يا دكتور الارقام ببساطه كده. بص يا دكتور ببساطه انا اقولها لك كده الارقام البسيطه. بص خدها كده ببساطه كده. بص من 20 يعني بالبلد كده اقول لك من 20 ل 25 ده الافريج ده البني ادم اللي هو المعقول. بس يعني لاحظ دايما الستات بيقلوا عن الرجاله 2 3 زي كده 2 3 في الارقام. من 25 قول لحوالي قرب 30 انت كده بقيت اوفر بيلت. اوفر بيلت يعني ايه؟ مليان شويه. ما قالش عليك كونفايرمنت. لا هو مش كونفايرمنت هو لا مش تخين لان خالص مليان شويه. جسمه كده بقيت اوفر بيلت. خلاص كده؟ بعد ال 30 اوبيزيتي. عدى ال 40 مورد اوبيزيتي اللي هي الاوبيزيتي اللي هي ايه؟ السله المفرطه. بقول لك ايه؟ فانت بقى سيادتك تروح كده شوف انت طولك كام؟ وزنك كام؟ وحط لنفسك المعادله شوف انت هتطلع كام؟ الانسان اللي هو صحته كويسه عايز يبقى صحته كويسه طول عمره خليك ما بين ال 20 وال 25 لما صحتك كويسه. ده بالنسبة للرجال. الستات مثلا لو قلنا ان الرجال 20 25 يبقى انا اقول الست ايه 18 ل 23. طيب كل واحد بقى يشوف نفسه. فدي نقطة مهمة جدا. لو الحاجات دي بص احنا عشان تعرف الصحافة عندنا كانت فيها نوع من الكوميديا شوية. تلاقي ايه؟ تلاقي الكلام ده مثلا الدكتور قاله في قعدة. قعدة كده في فرح ما تعملش في فرح معاك. انت تقعد تتكلم بقى كده في اي حاجة وبتاع. هو الصحفي قاعد فايه ده الكلام ده جميل قوي مستوى الكلام ده يطلع في الكورونا مقاله كويس هي مقاله العامه والله يا جماعه ده احنا اكتشفنا الطول والوزن بيتعمل ليهم معادله والمعادله دي كذا وكذا وكذا والمسافه كذا والارقام الملائمه كذا كذا كذا كويس يعني برضه ايه فدي نقطه مهمه جدا. طيب نيجي بقى للامبورتنت نوت بقى نيجي نقول الهاي قد الاسمان. الهاي ده احنا بنقيسه منين؟ اللي هو من اول تحت الهيل لحد اعلى نقطه في البوكس ده اسمه هاي. يبقى انت بتيجي تحب تقيس طول واحد المفروض يعني ان انت تروح موقفه حافي وتوقفه على الحلق. ولا يعمل كده ولا بص كده اهو وتيجي تروح معلم هنا هتعلم فين؟ عند البوكس بكين اهو وبعدين تروح تقيس. اقول لك انا الهايت بتاعك كده على فكره يقول لك بتقيس الهايت ازاي؟ قلت له يا فندم ما وقفت الراجل كده على الحلق كده وقفت كده اهو وقعدت عند البوكس وقلت له انا هقيس من اسفل الى اعلى. طب الاسبان فين الاسبان؟ الاسبان اهو ده الميدل فينجر الميدل فينجر بص الطول ده المفروض يساوي الطول بتاع الكرسي الاسبان قد الهاير طيب هيجي راجل يقول لك ايه انت قلت الاسبان قد الهايت حلو كده برافو عليه قست الاسبان ضد الاسم فيقول لك ايه طب وريني بتقيسوا ازاي هتقيسوا ازاي عايز حد يقول بقى يا جماعه اللي حضروا حاجه اهو فتيجي تقول لي طبعا الوقت الوضع بتاعي ده انا لازم اخس خس خس يا جماعه احنا كده السن وبعدين ستريس والدهون عاليه انا لازم اخس فعلا لازم اخس وخصوصا نوع الاوبيزيتي اللي عندك حلو ولا وحش في اوبيزيتي ضاره واوبيزيتي اقل ضرر حلو كده مين بقى اللي عنده اوبيزيتي ضاره اللي هو بيسموه اللي هو ابل شيبد اوبيزيتي يعني جسمه زي التفاحه التفاحه عامله ازاي يا ولاد سكه التفاحه اللي جسمه زي التفاحه ده مش كويس على فكره ركز في ارسال الوالد ده معظم الرجال عندهم ابل شيبد اوبيزيتي ايه دي التفاحه دي التفاحه التفاحه من فوق مالها مليانه ومن تحت اقل طب ايه اللي فوق وايه اللي تحت في جسم الانسان بقى بص ادي التفاحه جسم من التفاحه ده فوق ما شاء الله تحت مليان دي اوبيزيتي وحشه اللي هو ايه بقى بص حاجه اسمها بص ويز هيب فوق ويست انت من فوق الويست اهو اللي هو عارف ايه الويست يعني اللي هو الخط اللي هيمر في منطقه الامبرايتس اللي هو من البلد الكرش ده مؤاخذة بس خلاص اسمها ويست الويست ايه دي تروح جاب الماسوره سيادتك وتروح لففها على بطن حضرتك عند الامبرايتس هوب وخلافه وبعدين تروح نازل جاي هنا مكان الهيب جوينت اهو وتروح ماسك المزوره وتروح ايه قايس عند الهيب جوينت كده فدي ويه هيب هتلاقي ايه؟ هتلاقي بقى يعني ده حالتنا مثلا مش مشكله هتلاقي عندنا احنا ايه؟ هنا الامور مش مليانه قوي نطلع فوق تلاقي العمليه مليانه يبقى العمليه من فوق مليانه ونازله ايه؟ حتى انت في ناس كده بتلاقي الراجل ايه بص ده واحد راجل في التكنولوجيا السايد ده واحد من كده راجل محترم سن كبير ولاب الشرب وفرحان ومش فتيجي دقق فيه هتلاقي بص تحتني كلمات رجليه رفيعه خالص انا رفيع خالص تيجي هنا تلاقي العمليه ايه؟ في بطن دي ابل شيب تروح انت موقفه تقول له دي اوبيزيتي ضاره طب انت ايه اللي بيسموها يا ولاد؟ سنترال اوبيزيتي عارفين ليه بقى ولا ايه؟ حد يقول لي ليه؟ الاديبوز ايشو لو انتوا بقى ترجعوا الاديبوز ايشو بتاعنا هو مش مجرد دهون لا الاديبوز ايشو اكتشفوا انه ان اندوكراينال اورجن وان الاديبوز ايشو اللي في ايديك ورجليك وبطنك دول بيطلعوا ميديتورز خلي بالك الفات اللي في منطقه اللي حتى بنسميها فيسرال اوبيزيتي اللي هو بيكون كرش هنا ويكون في المنطقه دي التركيبه بتاعتها مش كويسه بتطلع العديد من البديل وعلى راسها بديل على سبيل المثال تسبب تايب 2 دايابيتس يعني قد ايه هذه الاوبيزيتي ضاره تقول له يا عم الحاج انا بس عايزك يبقى ايه سيب الوالد ده تقول له ايه عايزين الدهون اللي هنا دي تحاول تشيلها شويه وعايزين نديك دواء للدهون عشان دهونك عاليه في الدم وعايزين نديك اسبرين اطفال وعايزين نديك انتي اوكسيدنت وعايزين نظبط ضغطك لو في سكر نظبطه تلاقي الراجل كده لكن في واحد دكتور عنده كل تلاقي السكر الضغط الدهون مفيش اسبرين بيحصل عنده اوبيستي عمال يدفع في كل حاجه بيعمل كمان صحته عماله تنزل تنزل تنزل بيروح طيب مره واحده دي فيها مورتاليتي مورتاليتي لكن دي مورتاليتي يا سلام بقى كمان على شويه سجاير ناخد بقى الاوبيستي الثانيه الحلوه الاوبيستي ده الحلو اللي هي الكونفتريا اللي هي الكيرشي الكيرشي شكلها ايه؟ الكمبيوتر العكس الكمبيوتر عامل ايه؟ من فوق ضيقه ومن تحت اكتر دي الكمبيوتر الجسم بقى الكمبيوتر ده حلو خلي بالك الكيس دي بقى ما تدورش قوي هتلاقي المريض عارف يا دكتور مسلم البلدي كده وكله مع بعضه تخين، عارف الانسان هو التخين كله مع بعضه كده بيتخين لذيذ كده كله مع ده بيبقى على فكره ما تخافش عليه. وبعدين حتى تلاقي مثلا برضه كده مليانه وكل حاجه بس نازل كله مليان كل العمليه كده كله. لكن هو المشكله عندنا ايه؟ انت بص في معظم الناس هتلاقي الميلز طبعا يبانوا اكتر، خباك الفيميلز برضه كده عشان بيعمل سن معين. بس انا بتكلم الميل يبان عشان الهدوم باينه، فاهم انت ازاي؟ فتلاقي الراجل ماشي في حالاتنا كده لازم تلاقي الحته دي قبل شويه كله ماشي كده. ايه ده؟ اسمه يا دكتور؟ الحته بتاع عليه ده منحنى رفاهيه. منحنى رفاهيه عايزين نقطع المصيبه السوداء كوزيس اوف اوبيس. ده في عيال بقى يقول لك ايه؟ الدكتور يا بيه حتى اقول لك سيجما في الكود الاسكتكس والتاني بقى ويقول لي وكام وازاي وايه انواع الاوبيس وايه الضار طب ليه؟ عمال يتكلم هو بقى بيسكو في الحته دي، فانت لازم كل حته هتقولها نقعد بقى نتكلم نيجي ننزل بقى كوز اوف اوبيس اكتب طبعا اكسس الدين ده طبعا سيادتك بتنفع جامد. على فكره في برضه ملحوظه اكتبها ملحوظه، الفينيلز اللي يبدو اكثر من الميل في العصر الحديث. ايه ممكن اساعد الفجر بيتعوا كده يعني الميل خلاص تحس هو تعبوا يا دوبك لومه ويقوم يبقى اكسنتي الدين الفيشن فيزيكال اكتيفيتي هايبر سايكوليز فرولخ بوست راس كوشنج عفريت. بس اكتب الكوشنج بين قوسين اكتب ان هو في راي ان هو اكتب ايه؟ It is just fat mal distribution. يعني في ناس يقول لك اصل الكوشنج ما بيعملش زياده وزن قوي اكتر من ان هو بيعمل ايه؟ فات مال ديستريبيوشن. عارفين الكوشنج؟ انا عايزكم بقى يا اولاد برضه يعني كده ايه انتوا حاطوا السنه دي فرصه حلوه، دي حلوه ودي هتساعدك وهتساعدني اللي هو بتاع الالفص ده في كام الفص كده شفتوه ده اللي هو في فيزيكال ساينس اقعد بص فيه بص فيه مليان صور بلاول ده في كل الصور اللي هتحتاجها. ده اسمه هو معمول عشان بقى الطلبه يبقى بسرعه يشوف الحاجه بدل ما تستناها في المستشفى ده مكتوبه ومحفوظه في هند مكتوب على الموضوع برضه منشور حلو يعني تحس انك انت برضه ممكن ده نافع بصراحه. صوت السنه اللي فاتت بقى انظر بودي ويت الكرونيك انفكشن الديابيتس الاديسون الدبريشن الثايروتوكسيكوزيس الى اخره الى اخره. طبعا في حاجه ولاد اسمها ايه بقى؟ بصوا عايزكم تعرفوا كده ليه اللي عنده سرطان وليه اللي عنده انفكشن يخس؟ ليه؟ عشان في حاجه اسمها ايه؟ عشان اسمها ايه سبب هذه الاسكو ان دي ما تعرفين الاسكو؟ ايوه جدع اسمها كله كده تي ان اف اكتب كده على الشمال كده تي ان اف يا دكتور تيومر نيكروسيس فاكتور ده بيزيد في الانفكشن وبيزيد مع المالينانسي. ما هو ده يا ولاد سايتوكاين يخلي الواحد ما ياكلش مش عايز ياكل يبقى قدامه هيعمل كل حاجه مش عايز ياكل ده بيزيد في الانفكشن ويزيد مع المالينانسي. كوزز بقى اوبت وار فيزي. طب انت اسم الراجل ليه ستاند قصير هترص راسك بقى الايه الستاند جروس او دوار فيزي. اول سبب لازم تقول بص يا جماعه عود نفسك ما تيجي تجاوب السؤال كلامك منظم في يا دكتور اندوكراينال كوزز ريشيال كوزز فاميليال كوزز اس كلش كلام على بعض. ايه الامراض الاندوكراين اللي بتخلي واحد يبقى قصير؟ في جوبونايل اكسيديما هايبوبيتيوتيريزم جنب كلمه جوبونايل دايابيتس اكتب بين قوسين دايابيتس تايب 1 على طول. ليه؟ لان الانسولين يا اولاد خلي بالك هو مين الهرمون اللي بيطولنا؟ يخليك يحصل لك لينير جروس الخطوه اللي فوق كده جروس هرمون هو الجروس هرمون هو اللي بيطولنا بقى بصراحة الايه والجروس هرمون لينير جروس ده هو الجروس هرمون. طبعا مين الحلفاء بتوعه اللي هم بيساعدوه؟ الانسولين والسيروكس. يبقى عشان كده خلي بالك اللي عنده هايبوبيتيوتيريزم من الصغر لازم هيبقى ايه صم، واللي عنده هايبوثايرويديزم كذلك، واللي عنده دايابيتس تايب 1 كذلك، بس بشرط ان هو ما يكونش متعالج. دي ناس طبعا بيتعالجوا من الصغر وبيبقوا كويسين. طب ايه كمان؟ هتلاقي مثلا اسباب فاميليا، اسباب ريشيال، كرونيك ديزيز من الصغر، يعني طفل مثلا اتربى وهو فالوت، طفل يعيني نشا وهو كرونيك ليفر ديزيز من وهو عيل قد كده، اكيد الواد ده مش هيكبر بشكل طبيعي وهكذا. كروموزوما ذا داون سندروم، ذا تيرنر سندروم، خلي بالك ان ده كمان اكتب جنب الجوزز وستانت الجروس او البروفيس، اكتب ايه؟ انظر الاطفال. يعني السؤال ده اصلا سؤال اطفال يعني، بس عشان يقول لك ايه؟ طب ايه اللي يعمل دورفيزم؟ ما كمان نتكلم في الهايب. طب ايه اللي يعمل جايجانتيزم؟ مين بقى طويل؟ تلاقي الطويل ده يبقى عديل. انت بقى الطوال، مين الطوال؟ الطوال دول عارف يعني ايه جاينت؟ جاينت يعني طويل، يعني قد ايه يعني؟ انت الجايجانتيزم تبدا من اباظ 190 سم. انت عشان يقال عنك انك جاينت لازم تعدي الهيروس. لازم تعدي ايه؟ 190. طب سؤال، هو احنا بالنسبه للميلز اللي قاعدين قول لي يا ابني احنا اطوالنا كام سم؟ كل اللي قاعدين دول هتلاقي كل اللي قاعدين دول 160، 170، 180. مش هتلاقي حد معلش بس يعدي ال 190 الا هتلاقي نفسك دايما على فوق. وقولوا يلفت نظر الدائم لما بيعدي 190 سم. حتى ايه بقى؟ بص هقول لك مين اللي بيعدي 190؟ اللي هو الناس بيقول عليه ايه؟ عارف الواد اللي هو الطويل قوي ده بيطلع ضغطه ده من غير ما يشوف كله. اي واحد كده طويل بس كده. طب مين بقى اللي يجيب جايب البيت نمبر 1؟ فاكرين خلاص العيله طوال ما شاء الله. ريشيال الجماعه اللي يعني انت مثلا دلوقتي في ملحوظه برضه بيقولوا على مستوى العالم دلوقتي يقول لك ان حصل طفره في الفيميلز على مستوى العالم، وبقينا نلاحظ ان البنات عاملين اطوال في العالم. سافر بره بقى تلاقي جماعه في اوروبا تلاقي البنات طوالها كده طويله كده لسه البيت واو. فانت حاجات ريشيال. في بقى امراض زي ما تكتب بقى ايه؟ هايبوجلوتيزم، في حاجه اسمها سريبرال جايجانتيزم، امراض بقى كثيره. هايبر مكتوب هايبر بيتيوتريزم ولا لا؟ هايبر بيتيوتريزم، مارفان سندروم، كلاين فلتر سندروم. لازم انت تبقى ملم بس بايه؟ مين الطويل؟ مين القصير؟ الى اخره. نيجي على ايتم اسمه هنقول بقى الديكيوبيتاس والفيشيز ومش هطول عليه. ما شاء الله.

يعملوا له بس يروح شاهدين المية من على البريكار. اللاترال بوزيشن هنعرف بس في جزئية صغيرة النهاردة اللي هي ايه بقى. بص انت بس خدها خدها بالمعنى البسيط الاول، هتلاقي ده مكتوب تحت خالص في اخر الباراجراف. بص عليها كده يا حبيبي، دي اللنج دي فيها فايبروزيس، يعني هنفترض اللنج الشمال فيها تليف، يبقى انا دلوقتي اللنج اليمين انا معتمد عليها، يبقى انا احب انام على الشمال. على اساس حصلت خيالك يا دكتور، لما انت تنام على جنبك الشمال معناها ان اللنج الشمال بتاعتك مش هتكسباند كويس، تعمل حسابك على دين بتبقى مضغوطه. فانا عندي اللنج الشمال فيها فايبروز، يبقى انا معتمد ايه على الناحيه الثانيه، يبقى انا انام على الشمال بقى اللي هو الديزيز سايد عشان اخلي اليمين ايه منطلقه، مش كده برضه يبقى ايه. يبقى هنا المريض بيبريفير انه ينام على الافكتد سايد، اللنج الشمال تعبانه انام على الشمال عشان اخلي الناحيه اليمين بتموف فريلي مع الايه البريزي. دي اسمها ايه عندك يا جميل؟ علمني. بص تري بوبنيا، في لغز كتير. يبقى كلمه اورسوبنيا دي نهجان بوزيشنال، صح ولا لا؟ بوزيشنال، ان هو لو نام فلات ينهج، عله يرتاح. التري بوبنيا ان هو بيحب ينام على الجنب الشمال لان اللنج الشمال تعبانه فاليمين عايز يسيبها. طبعا لو نام بقى على الجنب هو حتى المريض بيبقى مش عارف ايه، والله دكتور انا بنام على الجنب اليمين ده اهو بنخى جامد اهو، فاروح لافت نام على الجنب ده اهو، الاقي انها جامد هدي اللنج دي فيها حاجه مبدئيا. في بقى حاجه كده بس مش هقولها لك قوي، اسمها بلاتبنيا تحت، ان المريض يقف على حيله كي كويس، سوري يقف على حيله ينهج وهو ينام فلات يتحسن، تحس ان عكس الاورسوبنيا اسمها بلاتبنيا، ودي موجوده في حالات حاجه اسمها هيباتو بالمونري سندروم، وبين قوسين اكتب ليبر سيمفيليا، ليبر سيمفيليا، ليبر سيمفيليا. ولنا لقاء فيها بقى، يبقى انا هنا هحط سؤال وجواب، حط السؤال والجواب على شمال سيادتك، السؤال والجواب. ان السؤال بيقول لك ايه يا جميل؟ بوزيشنال ديسنيا، مين الديسنيا؟ اي بوزيشنال. ثلاثه تقول لي اوروسوبنيا، بلاتبنيا، تريبوبنيا، ثلاثه اللي مكتوب بيبقى اوروسوبنيا، تريبوبنيا، بلاتبنيا. في شويه حاجات تانيه بقى في المينينجايتس ومش عارف ايه، مش ضروري بس انت ايه يعني. يبقى انت عندك افكار يو ماست كومنت على الديكيوبيتس، العين نايم في السرير ديكيوبيتس معين ولا نوت فيشيال ديكيوبيتس، خلي بالك. يبقى نكتب كده جنبها، هل في سبيشال ديكيوبيتس اور نوت؟ لازم تذكر دي. وطبعا احنا هنعمل لكم بقى كده تفصيله جميله للجنرال اكزامينشن، لما اجي اقول لك قول لي الجنرال اكزامينشن كله على بعضه، لازم تروح ايه؟ كانك بتذيع كده اخبار. جنرال كونديشن اوبزرفيشن سكيل از اورينتد تو تايم بليس بيرسون نو كاركترستيك ديكيوبيتس اور فيشز اوف ميديكال امبورتنس از ريجارد، اعلمك بس مش دلوقتي لسه. مش حاجه لسه ما فيهاش حاجه، عشان كل ما يقول لك ايتم تروح مديله بالطريقه اللي هي كانك راجل بروفيشنال، مش هتقول اي اي بتاع. والله الحاله العاديه جنرال كونديشن جود، الديكيوبيتس نو ديكيوبيتس، اتكلم اهو خلص احكي لي القصه. اخر حاجه عشان انت طبعا جبته زيت مش كده؟ هو دايما الطلبة جاي بزيت كمان جميل جاز كمان طب مفروض ده تقوم روح تبقى تاكل حاجة بسيطة تشتغل شاي تقعد تذاكر لحد الصبح هذا هو طالب كلية الحب عاش ايه الجرى للأجيال عاش فيشت يعني ايه specific facial expression indicating certain disease يعني العيان عنده facial expression معين بيdenote certain disease خلاص كده ونقدر نقول كلمة فيشز اكتب فيشز معناها باللغة العربية لو انت يعني فتحت قاموس عليها هتلاقي كلمة هي فيشز معناها تعبيرات الوجه او بنقدر نعرف ان يسموها ايه بالعربي سحنة عارفين كلمة السحنة يقول لك سحنته يبقى هي الفيشز هنا هل تعبير وجهه يشير الى سيرتن ديزيز وكلمة السحنة دي يعني هي الكلمة يعني احنا بنقولها بطريقة معينة الجلعة دي عليه حتة سحنة هو ايه المقصود بكلمة لا سحنته صعبة شوية يعني معلش بيقولوا على الناس كده على بعضهم يعني يعني انا كشف هو كشف يعني في دايما كده عرفان نعيشه حتى ما نسيبش في ناس كده نيجي بقى نشوف الانواع عالم بقى على اللي انا عايزه النهارده هنعلم على واحد باركنسونيز ماسك فيس يعني لا يعبر اللي خلي بالكم الاكسترا بريدنت سيستم هو اللي بيخليك تعبر مش عايزين كده ولا باركنسونيز المشكله فين في البيتا الكامل اكسترا بريدنت مفيش تعبير طبعا تعبير الوجه ده يا دكتور انت تستطيع من كونك تبص بس في وش صاحبك او من الصبح كده او ما تشوف تقول له مالك يا ابني في حاجه ولا ايه؟ قلت له قصدي ايه؟ لا وشك مش عاجبك في قلبه كده بتحصل في الوش كده وبعدين الواحد لما مبسوط بيبقى مبسوط حتى بص يا دكتور بلاش الوش العين بص في القبله بص من عينيك انا عرفت انك انت مبسوط من الكلام اللي انا بقوله لكن انت كانت عينك معنى انك انت مش يعني شو زي الوجه يعبر مين اللي بيعبر؟ الاخ ده ما بيعبرش مش مهم المانسينيف البيكسيديما سوري بيكسيديما ابسي فين تنح التنحيح اللي هي بتاعت مستوى المريض بيه عامل لك عاملين التنحيح اللي بعد كده في واحده اللي هي الهايبر ثايرويد ريستلس ستيرنج بلوك لا دي يعني بلدكم انت مالك كده ممكن تحصلوا توكسيك تنزل تحت شويه اكروميكا دي ايه لايك افيلانس ايه يعني ايه؟ انتوا هتعرفوا طبعا الاكروميكا اللي بتلاقي المندبل بيكبر هتلاقي المندبل بتاعنا كده لما يطلع لقدام كده بيكبر والصبرا اوربيتال ريتش بيبقى بروميننت من فوق كده فبيبقى شبه يعني شبه الجامد مش قوي يعني بس فعلا في شبه شويه بس على فكره مريض الاكرونيجلي ده يعني بص الراجل لما بيجي له اكرونيجلي في البدايات تلاقي وشه كده وقور حصل ضخامه كده في ملامح الوجه بسيطه فتلاقي الراجل بقى راجل كده لسه الراجل ده وشه عليه كده ما شاء الله لما الفينين لو جالها اكروميجا دي ايرلي بتطلع على طول في اول يوم مش ناقصين بقى لكن راجل شايلين طول النهار في الشوارع ارجع الاقي الايد قاعد لي لا طبعا ولا فتح لا تيجي على طول بعد كده الكوشي مون فيس المون فيس ده بصوا بيبقى عامل ازاي ليه ما بيعملوش وليس الهرمون فيزيولوجي، لانه هو وجوده ها لوجي. بس خلي بالك يا اولاد، مين عنده السكران كده يقول لي يبان ايه كده؟ يعني تعرف زاد الحدود دي، ما في واحد ممكن يكون يقول لك الوقت التخين ده وتخين دي بقلبه حلو كده، فاهم ازاي؟ ده عادي عند ناس كتير قوي. لا هنا بقى بيبان، يبقى بص يا دكتور تروح باصص في وشه ده اهو، لا بص خدوده يداره يدير ريفيوز، بص يدير ريفيوز، يعني انت تبدا كده خدوده ما تشوفش منها صمصور، دي حاجه مشهوره قوي. طب بص دي كده اه ده الكشك، يعني عارف لو واحد اصل واحد ايه سن الاوبيسيتي هو تخين وبرضه ملخص من هو، بس لا شايف صفصور وده ده ده بينم على ايه؟ بصوا الانفكشن بتيجي بعد اليوريميا ارسي لو، يعني ايه ارسي؟ يعني ايه ارسي لو؟ اضطراب ارسي لو طبعا عارف هو ايه دكتور؟ هو لون الوجه يبقى قريب من لون التراب. طب هو التراب لونه ايه؟ تراب الشارع لونه ايه؟ رمادي؟ لا اسود، الناس قالوا رمادي اسود، الناس شايفين لونه ايه؟ ايه؟ جدع، برافو عليك، كافيه. اه يعني انت بص فتاة تقول ازاي؟ طب يا حبيبي انزل في الشارع دلوقتي اي حته بس ما فيهاش وقت تراب على جنب كده، خلاص؟ وقت الصفحة البيضة دي كده خد شوية تراب كده حطها على الورق كده وفريتها ايه ده لأ لونه كفيف فعلا كفيف ليه؟ لك كفيف وليه؟ عشان كده اه والله عشان كده في ناس تقول لك ايه؟ الفيشز حتى يقول لك ايه؟ ارسي لوك او كفيف وليه فيشز اكتب هو لونه التراب بس مع ملحوظة اكتب لونه التراب مع فقدان لمعان الوجه يعني ايه لمعان؟ لاستشر اهو فقدان لمعان الوجه وشه ما هوش لمعان لاستشر هتقولي بنكتب عارف زي مين كده؟ كده تقولي واحده ومشينا كده معانا اه ستي ما تخش بقى تاخد بالك لما تشوف المريض. فانت لو عايز تشوف الناس دي ممكن انت كده اللي عنده كلى ولا بتاع كده بيعدى على واحد في الكلى الصناعي. مستشفى دور الكلى. خش بس كده روح بص على العين هتلاقي عينين كلهم زي بعض تقول ايه ده هو الناس دي شوفها كده. كنت مقربين كده عارف انت لما تيجي انت من العيال اللي فيكم بيلعبوا كوره دول تلاقي الجو كان يوميها بقى اطراف الجو وطفلوا انتوا وعيلتوا برضه. فتلاقي نفسك انت جاي لقيت انت وشك كله تراب مش شخصي وشك عارفين المنظر ده يفقد لمعان الوجه ويكتب اكتب هنا برضه اكزامبل زي الفرق ما بين المراه المرايه التي تلمع والمرايه اللي عليها تراب كلنا عارفين المرايه يعني انت لما تيجي كده تقفل الشقه خمس ست شهور تسافر وهترجع تلاقي الدنيا بايظه كله تراب فاهم ازاي؟ تيجي تبص المرايه ايه ده؟ تيجي تبص على المرايه عاديه عاديه بص بقى اروح جايب كده مثلا بتاع كده قماشه اجي امسح كده ايه ده؟ يا ده راكب على تراب مش متخيلين المنظر ده ولا ايه؟ شكلكم مش متخيلين حاجه على فكره المنظر ده لو استمر كتير كده كل واحد يروح لحاله ها؟ يعني ايه ده؟ ميت بيشرح العيانين بلاش اشرح العيانين العيان بيشرح لميت بس ايه ابني؟ ايه ماما؟ احنا هنعمل بورتد احنا هنعمل ممكن في العمل نعمل مره معاه في النهار وممكن معاه في الليل مع بسيط بس هو بس معاه في الليل مش بالليل قوي طبعا في ناس لا اصل انا بالليل ده الثانوي العيال البنات الثانوي يا دكتور تصدق والله العظيم في مواعيد من 8 مساء ل 11 مساء مواعيد بعد الجماعه اللي مش عارف الفيزيكس والكيمستري والحاجات بتاعتي هو مفروض كده بس احنا بس ما تخلص بس انا خلاص فاضل لي هنا اهوت عملت بس اسبوعنا قدام ونتكلم مع بعض في فيشز تاني اللي هو ايه بعد كده تلاقي في بيل فيشز مش مهم المايسينيا مش مهم الحاجات دي لك خلاص توكسيك لوك بتبقى انفكتد انكوكاردايتس التوكسيك لوك برضه يعني هي شبه شويه من الهيلث لوك شبهها شويه احنا بنتكلم فيها في وش بقى اسمه الفين فيشز بس الفين فيشز الفين يعني ايه الفين يعني الجن شبه الجن طبعا هو بص يعني طب هو حد عارف شكل عفريت ولا معلش انت لما تيجي تشوف ساعات في التلفزيون فيلم مسلسل برنامج بعد يجيب لك واحد عامل دور العفريت فيقعد يعمل لك ايه يعمل لك مش عارف حواجبه طالعه كده مايله لفوق وعينيه مش عارف عامله ازاي ومناخيره يعني بيعمل منظر كده بحيث الطفل تقول له ايه ده يقول لك عفيف احنا متفقين على شكل عفيف معين يعني فالراجل قال لك فطبعا في حد شاف العيال ده كده هو الواد ده من عمز العفريت كده طب شوف فسماه الف الفيش يعني هو ده مجرد اسم وده ايه موجود على النت وهتلاقيه برضه على فكره انا جبت صوره كده وحطيتها برضه في الكتاب في بنت كده الف يعني هي شكلها عادي بس تحس ايه مش عارف المناخير والودان تيجي تبص وش ايه هو ده مش عامل كده كده يعني بس وده كاركترستيك في مرض اسمه سوبرا فالبولا في مرض اسمه سوبرا فالبولر ودي بقى ازاي سوبرا فالبولر اورتيك ستيكوس وده بيسموه على فكره السندروم ده محبوب جدا عندنا اسمه ويليام تمام هتقولي ليه مش الظهر برضه عندي هنا اكس ري من واحده لخمسه مع العيال الكبار بعد كده عملنا خطه واللي انتوا عاوزينه نعمله خلاص.